تجلى على ذلك. نعم. Yeah. وكمان يا حبيبي اللي جاتك خلايا عليك Oh, my God. ما هو أكبر. نعم دي مختلف الوقت. نعم نعم يا حبيبي يا حبيبي الله اكبر. يا What? اللهم صل على سيدنا ربي الله عليه وسلم الذين فضلوا الله يا أولاد. الله أكبر. يا سلام. فيومئذ لا ما يأويه الرسول لك هم واحد محمد ما يأويه يا رب سلام الله أكبر يا Yeah. الله اشكر الله الحمد لله Thank you.